وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس 54 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأتوقع أن ننهي اليوم باب صلاة الجماعة، أتوقع هذا إن شاء الله. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن إذا تخلف المأموم عن إمامه، قلنا إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن واحد فإن صلاته لا تبطل، وإذا تخلف عنه بركنين فعليين فإنها تبطل صلاته. وكذلك قالوا إذا تقدم الإمام على المأموم على إمامه، إذا تخلف عنه ركنين تبطل. طيب إذا سبقوا أيضا، إذا سبقه بركن واحد قيل تبطل وقيل لا تبطل. الصواب أنها لا تبطل، ركن واحد، يعني الإمام يقرأ، المأموم نزل ركع وبقي في الركوع حتى نزل الإمام، لا تبطل الصلاة لأنه ركن واحد. أما إذا ركع ورفع والإمام لا زال يقرأ الفاتحة بطلت صلاة المأموم لأنه صار خلافا فاحشا. إذن في السبق وفي اللحوق إذا تخلف عنه ركنين بدون عذر تبطل صلاة المأموم، وإذا سبق الإمام بركنين تبطل صلاة المأموم أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا شديدا جدا عن سبق المأموم لإمامه، فقال لا تبادروا، حديث مسلم، لا تبادروا الإمام، يعني لا تسبقوه، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وفي رواية البخاري ومسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال بعض العلماء يحوله حقيقة، يعني يمسخه حمارا لأنه سبق الإمام فرفع رأسه والإمام راكع، يمسخه كما مسخ بعض اليهود قردة وخنازير. وقيل يمسخه معنويا، وقيل يمسخه معنويا وهو الأصح، لأن العلماء قالوا إن الله تعالى إكراما لهذه الأمة المحمدية جعل المسخ فيها معنويا ليس حسيا، فيمسخه معنويا فيصير كالحمار أحمق وبليد بسبب مخالفته هذه العبادة. الآن سألخص لكم مسألة هامة وبعدين نقرأها بسرعة لأنه قراءتها تشوش قليلا، أما تلخيصها إن شاء الله يكون أسهل. الآن عندنا المأموم أحد أمرين، إما أنه موافق وإما أنه مسبوق، صح؟ وقلنا عند الشافعية تعريف الموافق هو من أدرك مع الإمام في القيام زمنا يتسع لقراءة الفاتحة بصورة معتدلة، يعني لا سريعة ولا بطيئة. فكل إنسان أدرك مع إمامه في القيام زمنا يتسع لقراءة الفاتحة لنفرض نصف دقيقة مثلا تقدير، فمن أدرك مع الإمام هذا الزمن فاسمه موافق، وإن لم يدرك زمن أقل أدرك زمنا أقل فيسمى مسبوقا. نعود الآن إلى تفصيل الأحكام. هذا الموافق الذي أدرك مع الإمام زمن يتسع للقراءة هو مطلوب منه ماذا يفعل؟ مطلوب منه أن يقرأ الفاتحة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وعند الشافعية قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به للإمام والمأموم والمنفرد، لا بد منها إلا في حالة المسبوق كما سيأتي يتحمل الإمام عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقراءة الإمام له قراءة حملوها على المسبوق كما ذكرنا ذلك سابقا. الآن سألخص لأنه له علاقة بصلاة الجماعة. فهذا الموافق ينبغي له أن يقرأ الفاتحة. فإذا تخلف عن الإمام بدون عذر، بدون عذر، عم يقرأ على مهله والوقت متسع وتأخر والإمام ركع ورفع ونزل تأخر عنه ركنين، تبطل صلاته. ليش؟ لأنه تأخر عنه ركنين بدون عذر، شرع في الثالث والمأموم لا زال يقف عم يستمتع يقرأ الفاتحة وجودها ورتلها، هذا طبعا خطأ كبير فتبطل صلاته. أما إذا تخلف عن إمامه، إذا نعيد مرة ثانية، إذا تخلف المأموم بدون عذر ركنين تبطل صلاته، ركن ماشي مشي له إياه. فإذا تخلف عنه بعذرين، في عذر، ما هي الأعذار التي يجوز للمأموم أن يتخلف عن الإمام؟ أولا بطء قراءة المأموم، ما بيعرف يقرأ بسرعة، لسانه ثقيل، أعجمي، أي سبب، مريض، بطء قراءة المأموم. سرعة قراءة الإمام، إمام سريع ما بيلحق يمشي معه. السبب الثالث ركع الإمام فأنا واقف متشكيت، قرأت أنا الفاتحة ولا ما قرأتها، نسيت شكيت، وأنا هذا عذر لازم أقرأها. أو تيقنت أنه أنا كنت عم بتفكر بالمعاني القرآنية اللي عم يقرأها الإمام، مليت اللي قال الله أكبر وأنا نسيت أني أقرأ الفاتحة، يقينا أو شكا. لأنه ليش شكا؟ لأنه الأصل أنني لم أقرأها، فعندما نشك نأخذ الأصل. فإذا بطء قراءة المأموم أو سرعة قراءة الإمام أو الشك في قراءة الفاتحة أو التيقن من عدم قراءتها ولازلنا واقفين، أنا كمأموم لازلت واقفا، هذه الأعذار تخول لي كمأموم أن أتأخر على الإمام فأنا أقرأ الفاتحة. أو في وحدة باقية اشتغلت بدعاء الاستفتاح، دخلت مع الإمام من أول الصلاة الله أكبر الله أكبر، وعطاني الإمام زمن يتسع لقراءة الفاتحة، هو قرأ الفاتحة وقرأ سورة، أنا توقعته بده يقرأ سورة الضحى فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، فأنا بديت على مهلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ركع الإمام. فأنا أعطاني زمن بكفي للفاتحة ولكن أضعته في الاستفتاح والتعوذ وهما سنتان وتركت الفرض الذي هو قراءة الفاتحة، فأنا معذور. هذا واحد من الأعذار. أيضا في هذه الأعذار كلها يمهلوني أن أتأخر عنه إلى أن يرفع رأسه من السجدة الثانية، يعني ثلاثة أركان طويلة، الركوع واحد والسجدة الأولى اثنين والسجدة الثانية ثلاثة. أما قولي سمع الله لمن حمد، الاعتدال هذا اسمه ركن قصير، وبين الجلوس بين السجدتين ركن قصير غير معتبر. ثلاث أركان طويلة، يعني إذا الإمام ركع ورفع وسجد ورفع وسجد، إذا ركعت قبل أن يرفع رأسه صحت ركعتي وأتابع بسرعة، قل سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، بنزل بتابعه. أما إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية ولا زلت واقفا أقرأ، طبعا أنا متخلف عذر، في هذه الحالة ينبغي لي أن أفعل أحد أمرين، إما أن أفارق، تأخرت كثير أنا واقف لسه والإمام خلص الركعة والسجدتين ورفع رأسه وأنا واقف، فأنوي المفارقة وأتمم لوحدي، أقطع صلتي بالإمام كجماعة. والأحسن من هذا وعليه الفتوى، يعني الأحسن أن أتابعه، أقطع ما أنا فيه، لقيت الإمام بده يرفع رأسه من السجدة الثانية بتابعه، رفع برفع معه وبكمل معه، بهالحالة نقصت مني ركعة. فبعد أن يسلم الإمام آتي بركعة كاملة، كأني أتيت مسبوق ونقص عني ركعة. واضحة؟ نعم، بدون تسليم، بدون تسليم فورا تابع الإمام وكمل معه كأنني نقصت مني ركعة، وهو الأفضل. والحل الثاني أن أنوي المفارقة وأتابع لوحدي، هذا إذا إيش؟ إذا كان بعذر، وبدون عذر قلنا ركنين تبطل. هذا كله لمين؟ للموافق اللي أدرك زمن يسع الفاتحة. طيب واحد لم يدرك زمنا يسع الفاتحة، كان مسبوقا، إما دخل قال الله أكبر فركع الإمام، ما لحق يعمل شيء، ما عنده وقت، الله أكبر ركع الإمام، يركع معه فورا، ما عندك مشكلة. وكذلك إذا لم تشتغل بشيء سوى الفاتحة، فهذه من المصلحة أنك عندنا شو تعمل أول ما تنوي، إذا مسبوق ما لك عارف الإمام وين، يا ترى الإمام خاصة في الصلوات السرية، يا ترى الإمام سيركع قريبا أم سيتأخر، ما بعرف، فأقول الله أكبر على طول بسم الله الرحمن الرحيم، لا استفتاح ولا تعوذ لأنهما سنتان عندنا. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ركع الإمام بركع معه، إياك نعبد بركع معه، المستقيم بركع معه، في أي كلمة من الفاتحة، أنه ما اشتغلت بغيرها أنا. هذا اللي قال صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع فاركعوا، فركع الإمام أركع معه وهو يتحمل عني باقي الفاتحة. أما إذا اشتغلت بسنتين، قلت الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم، ركع الإمام. أنا الآن اشتغلت بسنة مقدارة حوالي 45 حرف، سبحانك اللهم، هذا الدعاء عديتهم أنا بسرعة، طلعوا معي حوالي 45 حرف، يعادلها من الفاتحة إلى قوله تعالى الرحمن الرحيم. فلازم تكمل لعند الرحمن الرحيم قبل ما يرفع رأسه الإمام. بدك تدرك من الفاتحة الزمن اللي أعطاك إياه، وأعطاك زمن أنت اشتغلت بالسنة. فقلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ركع الإمام. بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله أكبر. هدول اللي قرأناهم من الفاتحة بيعادلوا سبحانك اللهم، ماشي؟ إذا اشتغلت معه بالتعوذ، ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صدق تقرأ من الفاتحة زيادة لعند وإياك، إياك نعبد وإياك، تلحق أنا استعين على السريع وبتنزل. إذا فعلت هذا يعني إذا نعيد بقى الآن المسألة، الآن توضحت الصورة، بس تعيدها كلياتها. إذا أنا مسبوق، مسبوق يعني لم أدرك زمن يسع الفاتحة، فإذا لم أشتغل بشيء إلا الفاتحة، متى ركع الإمام أركع معه وقد تمت ركعته. وإذا اشتغلت بسنتين كدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيجب علي أن أقرأ بمقدارها بعدد حروفها مما يعادلها من الفاتحة، ويجب أن أدرك الإمام وهو راكع، أقرأ من الفاتحة ألحق بالركوع، فإذا أدركته في الركوع صحت ركعتي. طيب وإذا رفع رأسه قبل أن أنهي ما يجب علي من القراءة، في هذه الحالة فاتت علي الركعة، فأتابعه فيما تبقى وبجيب ركعة كاملة بعد انتهاء الإمام، ماشي؟ إذن المسبوق إذا كان الإمام، إذا المسبوق دخل في الصلاة وبدأ فورا بالفاتحة، أنت ما ركع الإمام يركع معه خلاص وأدرك الركعة. وإذا اشتغل بسنتين يجب عليه أن يعوض مقدار الزمن هذا عدد الحروف من الفاتحة، فإذا قرأها مثل ما قلنا قال سبحانك اللهم الدعاء هذا، وقال على طول بعده بسم الله، الإمام ركع قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله أكبر، بلحق بلحق، هدول يعادلوا بعدد الحروف بلحق. إذا متعوز لعند إياك نعبد وإياك نستعين، لعند إياك وإياك نعبد وإياك وركع، وأدرك الإمام بالركوع صحة الركعة. رفع الإمام وأنا أقول اهدنا الصراط المستقيم، أو قبله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، رفع الإمام خلص كمل معه، كمل معه الصلاة وبجيب ركعة كاملة بعد الصلاة. هذا ملخص يعني نفيس جدا إن شاء الله لكل المسألة تتعلق بالصلاة اللي درسناها أول وباب الجماعة. شوف راح أقرأ لكم الآن صورته واضحة جدا، لو قرأناها الآن حنلاقيها سهلة كثير. قال وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه ولم تبطل في الأصح، هذا الركن الواحد اللي يتخلف هذا عمدا، أو بركنين بأن فرغ منهما وهو يعني الإمام فيما قبلهما، فإن لم يكن عذر بطلت صلاة المأموم، إذا تخلف في عذرين تبطل. وإن كان يعني في عذر بأن، شو هي الأعذار؟ أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية، والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة، فإن سبق يعني ما كان ينتهي والإمام خلص ورفع رأسه من السجدة الثانية فقيل يفارقه، والأصح يتبعه فيما فيه هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام خلصنا. ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح أو التعوذ فمعذور، إذن ثلاث أركان طويلة، هذا كله إيش؟ في الموافق، الموافق اللي أدرك زمن يسعى الفاتحة. أما مسبوق ركع الإمام في فاتحتي، أنا عم بقرأ الفاتحة ركع الإمام وأنا مسبوق لم أدرك زمن يسعى الفاتحة، فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع يعني فورا وهو مدرك للركعة، وإلا يعني إذا اشتغل بالسنن لزمه قراءة بقدره. هون بس ما كمل الشيخ شيء، طبعا بالشروح ذكره، هون الشيخ قال لزمه قراءة بقدره يعني عدد الحروف، ومثل ما قلنا يدركه في الركوع، إذا أدركه في الركوع صحة الركعة، وإذا رفع رأسه يتم معه ويأتي بركعة كاملة في آخر الصلاة. بعدين مسألة قال ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة، يعني إذا أنت دخلت صلاة سرية ما تعرف الإمام أين هو على طول تبدأ بالفاتحة، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ركعة من ركعة معه خلاص، إلا أن يعلم إدراكها. دخلت لقيت الإمام بدأ بسورة والشمس وضحاها، دخلت قلت الله أكبر، بدأ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها، وأنت تعلم من عادة هذا الإمام أنه يتمم سورة سورة بيقراها كلها، بينما يقرأ والشمس وضحاها بقرأ الفاتحة مرتين أنا، فإذا علمت أنا هنا أنني أدرك، فأقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقرأ الفاتحة، أو أقول سبحانك اللهم لأني أعلم أنني أدرك، أو دخلت لقيته في الفاتحة لا زال في الفاتحة أقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان الإمام وصل وين؟ ولا الضالين آمين، بدأ هو بسورة والشمس بقرأ أنا الفاتحة في عندي وقت لأنه علمت إدراكها. إذن شو قالون الشيخ؟ قال ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها، إذا تيقنت أنك تدرك الفاتحة تقرأ السنن وهو الأفضل طبعا. ولو علم المأموم في ركوعه، علم يعني تيقن، بس متى؟ المسألة الأولى اللي حكيناها علم أنه ترك الفاتحة وهو واقف، لسه أنا واقف ركع إمامي أنت تذكرت أنه أنا لم أقرأ الفاتحة لازم أقرأها، أما إذا علمت بعد ما ركعت ركعت مع الإمام وأنا في الركوع تذكرت أنني لم أقرأ الفاتحة، هذا علم يقين بعد الركوع، بس شو بعمل؟ قال ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك في هذه الحالة، ما برفع رأسي وبقرأ الفاتحة، لا لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام، يعني بتابع ركع الإمام ركعت معه أنا في الركوع أو في السجود تذكرت أنني لم أقرأ الفاتحة، تمم صلاتي عادي مع الإمام، ولما يسلم الإمام آتي بركعة بدلا منها لأنها لم تصح الركعة. أما إذا أنا واقف لازلت واقفا وتذكرت لازم أقرأه وبعدين بتابعه ومعي ثلاث أركان إذا كنت موافق. في فرق بين التنتين. فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو واقف قرأها وهو متخلف بعذر، يعني معه ثلاث أركان طويلة شرحتها قبل قليل. وقيل يركع، قيل في قول ضعيف تاني، قول ضعيف بس يركع ويتدارك بعد سلام الإمام، يعني إذا شك وهو واقف عشان ما يصير يقعد يحسب ركنين وثلاثة وكذا. في قول تاني إنه يركع الإمام فيركع معه بيجيب ركعة كمان كأنه كان تذكر بعد الركوع. خلصنا من هذه المسائل الصعبة. هلأ مسائل أسهل. ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد، ذكرت في الدرس الماضي أظن، لو واحد كبر الإحرام قبل أن يكبر الإمام لا تصح صلاة المأموم، سبقه بالتحرم أو بالفاتحة أو بالتشهد أو التشهد لم يضره. لو سبقت الإمام أنا في الفاتحة، الإمام قال الحمد لله رب العالمين، أنا عم أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هو عم أقول مالك يوم الدين، أنا عم أقول ولا الضالين، سبقته. أو أول ما بدينا الصلاة الله أكبر، أنا على طول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لسه الإمام لم يبدأ بالفاتحة، عم يقرأ دعاء الاستفتاح، قرأت الفاتحة كلها أنا وخلصتها وبعدين الإمام قرأ الفاتحة، فأنا سبقت الإمام هنا بركن قولي كامل. عند الشافعية تصح الصلاة ولكن مكروه، ويستحب له أن يعيد هذا الركن القولي مرة ثانية، لأن الأصل أن يكون الإمام تابعا، المأموم تابعا للإمام، المأموم الأصل أن يكون المأموم تابعا للإمام. لماذا لم يبطل صلاته؟ لأن المخالفة غير فاحشة، وخاصة إذا الصلاة سرية ما فيها شكلها متابع، أما تركع قبله مخالفة فاحشة. كذلك التشهد نفس الحكم، فلو أنت تشاهدت قبل الإمام مكروه، يستحب أنك تعيد التشهد، ولكن الصلاة صحيحة في كل الأحوال. إذا من عيده، ولو سبق إمامه بالتحرم يعني تكبيرة الإحرام لم تنعقد، يعني صلاة المأموم يرجع بعيد التكبير مرة ثانية. أو بالفاتحة، إذا سبقه بالفاتحة أو التشهد لم يضره ويجزئه، وقيل تجب إعادته، والصواب أنه يستحب أن يعيد، لا يجب إجابة. ولو تقدم بفعل كركوع وسجود، تقدم يعني سبق الإمام بالأركان الفعلية ذكرتها بأول الدرس اليوم، إن كان بركنين بطلت مثل التخلف عنه بركنين، وإلا فلا، يعني إذا أقل من ركنين لا تبطل صلاة المأموم. وقيل تبطل بركن واحد، لو سبق بركن واحد في قول أنه تبطل الصلاة، ولذلك يتحرى الإنسان الدقة والورع فلا يسبق الإمام أبدا. خلصنا. فصل جديد الآن، فصل يتعلق بالقدوة. جميل. قال خرج الإمام من صلاته، كان في إمام مقتدي أنا بإمام، أحدث الإمام أو تذكر أن على ثوبه نجاسة فترك الصلاة وسحب واحد تاني وكل، استخلف إماما آخر، خرج الإمام اللي أنا مقتدي فيه، خرج الإمام من صلاته، انقطعت القدوة. الآن أنا صرت حر، ما لي مرتبط فيه، إذا بدي أربط صلاتي بالتاني بنوي الاقتداء فيه، ما نويت بكمل لوحدي. خرج الإمام من صلاته، انقطعت القدوة، فإن لم يخرج الإمام لازال مصليا وقطعها المأموم، أنا عم صلي وراء إمام حبيت بطل صلي وراء بدي كمل لوحدي، هل يجوز؟ عند الشافعية يجوز، ولكن مكروه، مكروه، يجوز مع الكراهة، يعني لا تبطل الصلاة. نويت قطع الارتباط بالإمام بدي كمل لوحدي بدون عذر، بعذر ما في كراهة، من دون عذر تصح الصلاة ولكن مع الكراهة، هذا مذهب الشافعية. قال فإن لم يخرج عن الإمام وقطعها المأموم جاز. وفي قول لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة، يرخص في ترك الجماعة مرت معنا، مثل المرض مثل الكذا الأشياء. ومن العذر من الأعذار التي تبيح للمأموم أن يترك الإمام ويتابع لوحده تطويل الإمام، بس شو تطويل الإمام؟ مو صورة البروج تطويل الإمام، تطويل الإمام مثل ما عمل سيدنا معاذ. سيدنا معاذ كما ورد في الصحيحين قال له الرجل يا رسول الله، هذا الرجل اللي ترك الصلاة وراء معاذ، قال له يا رسول الله إن معاذا افتتح سورة البقرة. وفي رواية أنه كانت صلاة مغرب، وفي رواية أنه صلاة عشاء، قال له يا رسول الله إن معاذا افتتح سورة البقرة ونحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا. قال له أنا تعبان طول النهار عم بشتغل، جاي بدي صلي متوقع يقرأ سورة الضحى ولم نشرح بدل سورة البقرة، ومعاذ مستمتع. المأموم ما مستمتع، قال له يا رسول الله فتأخرت وصليت، يعني قطع القدوة بالإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل هذا، ولكن نبه معاذ قال أفتان أنت يا معاذ، من أما فليخفف. فمن الأعذار تطويل الإمام، مثل دخل إنسان غريب على الصلاة فوجدهم في رمضان في صلاة تهجد، هو شو ظن؟ ظن أن جماعة بدهم يقتصروا، فلما اقتدى اكتشف أنه هي صلاة طويلة والناس موافقين، هو ما يعرف الإمام أنه في واحد غريب بده يجي. فالمأموم هنا تورط مثل ما تقول، تورط فينوي المفارقة ويكمل لنفسه. صارت مرة يعني معنا كنا في المسجد ما في حدا، اثنين ثلاثة، شو رأيكم نصلي نقرأ؟ ايه نصلي. رحنا عم نقرأ بدينا سورة البقرة، اجا واحد اقتدى مسكين، وقف وقف وقف وقف وقف وقف، ما كان الإمام يركع، رحنا ما منتبهين، حكولي بعدين. فبعدين ترك الصلاة، ما هو حق، معه حق. فهذا من الأعذار. أما سورة ألم نشرح، سورة والضحى، سورة كذا، صفحة صفحتين، يعني لا تعتبر تطويل، إلا إذا واحد مريض، واحد معه بده يفوت على الحمام متضايق، أو إذا ركع الإمام عنده جيوب أنفية ملتهبة ما بيستطيع الركوع أكثر من ثانية، بحس راسه انفجر لازم يرفع راسه، أو عنده مرض السكر كل شوي لازم كذا، عنده سلس بول، عنده غازات مغص، أي عذر، شغل دخل على أساس عنده شغل، عنده موعد ضروري جدا مثلا، عنده اجتماع ضروري بينخرب بيته إذا ما راح مثلا، دخل قام الإمام طول ينوي المفارقة ويمشي كمل لوحده. أما إذا ما في عذر لازم تكمل مع الإمام. إذن إلا بعذر. ومن العذر تطويل الإمام، أو عند الشافعية أو تركه سنة مقصودة كتشهد، ترك التشهد الأول وقام من الثانية إلى الثالثة بدون جلوس، الصلاة صحيحة وفيها سجود سهو، ترك التشهد الأول وهو سنة عندنا. فإذا المأموم كبرت براسه ما قدر يستوعب كيف الإمام يقوم للثالثة بدون ما يجلس، فنوى المفارقة وجلس وتشهد التشهد الأول وأتم الصلاة، تصح الصلاة إذا نوى المفارقة بهذا العذر. أو تركه سنة مقصودة كتشهد، خلصنا من هاي. مسألة جديدة شوي غريبة يعني. ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر. أنا واقف في المسجد عم صلي صلاة الظهر، دخلت الجماعة الأولى خلصت، طيب وقفت بآخر المسجد على أساس أحد يجي يقتدي به نعمل جماعة جديدة، قلت الله أكبر، بعد ما نويت نظرت إلى الأمام وإذ وجدت ثلاثة عم يصلوا صلاة جماعة قدامي على بعد 5 متر 3 متر، في جماعة مالي منتبه لهم أنا عم يصلوا من أول، فأنوي الاقتداء بعد ما دخلت في الصلاة أنا منفردا، نويت القدوة في أثناء صلاتي. ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر، وإن كان في ركعة أخرى يعني لو الإمام بالركعة الثالثة وأنت بالركعة الأولى بس فيها كراهة. إذا أنت والإمام في نفس الركعة هو في الأولى وأنت في الأولى ما في كراهة، أما إذا هو في ركعة وأنت في ركعة في كراهة بس بتصح الصلاة. طيب شو بدي أعمل؟ إذا الإمام خلص قبلي هو في الرابعة وأنا في الثانية أنا مسبوق بكمل عادي، وإذا أنا سابقه وأنا في الركعة الثالثة فاتوا جماعة عملوا جماعة مو شايفين إنه أنا عم صلي، فاتوا وشكلوا جماعة وأنا في الركعة الثالثة والإمام هذا اللي شكل جماعة في الركعة الأولى نويت الاقتداء به، فطبعا أنا لازم سلم قبله وأنا مقتدي فيه. نرجع تعرفوا المسألة من الدرس الماضي، عندك حلين. لما قام هو للركعة لما أنا صرت في التشهد الأخير مفروض أجلس وهو قام، عندي حلين: إما أن أنتظره في التشهد حتى يخلص هو وسلم معه، أو أنوي المفارقة وأتمم صلاتي. ماشي؟ من عيده: ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر. كلمة في الأظهر عند الشافعية يعني مقابل هذا الكلام في قول ظاهر، في أظهر وظاهر والاثنين قولان قويان، ولكن الفتوى على الأظهر والقول الظاهر قوي أيضا أنه لا يصح. طبعا استدلوا بأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى مع أبو بكر الصديق والناس يعني قطعوا القدوة بأبي بكر واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي دخل بعدين في الصلاة على إحدى الروايات أنه هو اللي صار الإمام. المهم قال: وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا. لما أنا اقتديت بالإمام لما انتبهت له كان جالس بجلس معه، بجلس معه لأنه صرت مقتدي. فإن فرغ الإمام أولا إذا إمامي انتهى قبلي فهو يعني المأموم كمسبوق فيتمم عادي، أو هو يعني أو هو أي فرغ أو كان الذي فرغ هو يعني المأموم أولا فرغ أولا فإن شاء فارقه وإن شاء انتظره ليسلم معه. مسألة جديدة: قال: وما أدركه المسبوق فأول صلاته فيعيد في الباقي القنوت. يعني دخلت أنا في الركعة الثانية من صلاة الفجر، الإمام يصلي الركعة الثانية، أنا في حقي صلاة الركعة الأولى، فركع الإمام وقال: سمع الله لمن حمده، ودعا دعاء القنوت لأنه هو شافعي، قال: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، سلم. شو بقي لي أنا؟ ركعة. فعندما أركع الركعة الثانية، هذه الثانية في حقي هي الثانية، الأولى تابعت الإمام متابعة، الثانية اللي بعد ما سلم الإمام هي الثانية، فأعيد القنوت برجع بدعي اللهم اهديني فيمن هديت. هذا وما أدركه المسبوق مع الإمام يعني فأول صلاته. فإذا كان الإمام بالركعة الثالثة بالنسبة لك هي ركعة أولى، لأن الحديث الشريف يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فكلمة أتموا معناتها الباقي هو إتمام الثالثة والرابعة أو الثانية أو كذا. قال: طيب في حديث ثاني في رواية في مسلم قال صلى الله عليه وسلم فيه: صل ما أدركت واقضي ما سبقك. يعني قال أتمه هون قال أقضي، أقضي يعني الذي أدركته مع الإمام الثالثة والرابعة، اللي فاتك لما تقوم هي الأولى والثانية، صار بالعكس. قال لك لا، الشافع طبعا هذا الحنفي يفسرها هكذا، الأحناف يأخذون بمذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واقضي ما سبقك، يعني في رواية: وما فاتكم فاقضوا. فتكون أنت عندما تدرك مع الإمام أدركت معه الركعة الثالثة والرابعة، هي ثالثة ورابعة على المذهب الحنفي، فإذا سلم شو فاتك؟ الأولى والثانية، فبتقرأ فاتحة وسورة فاتحة وسورة لأنه فاتك أولى وثانية. عند الشافعي لا، اللي أدركته مع الإمام هي أولى وثانية، ولما يسلم هي ثالثة ورابعة الباقي، فتقرأ فاتحة بس. طيب شو قالوا على حديث أقضي ما سبق؟ قال أقضي يعني تمم، كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، مو تقضية يعني خارج أوقاتها، يعني تممتم. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، يعني يوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة أي تمت، لأن صلاة الجمعة لا تقضى، صلاة الجماعة لا تقضى كقضاء يعني، ولكن قضيت هنا يعني تمت. فقوله واقض ما سبقك أي تمم، صارت الروايتين نفس المعنى، هيك فسروها. طبعا هذا خلاف مذهبي، ويرجيك علمائنا كيف بيجتهدوا كيف بيفكروا، والنص يحتمل. المهم قال وما أدركه المسبوق فأول صلاته، فيعيد في الباقي القنوت. ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته، أي تعرفوها، كل الناس بيعرفوها تقريبا، يعني دخلنا مع الإمام في صلاة المغرب، الإمام في الركعة الثالثة، طيب أدركت ركعة معه، جلست معه للمتابعة، سلم الإمام، قمت أنا جبت الركعة الثانية، فأجلس فأتشهد تشهد أول، وإن كنت جلست قبل قليل تشهد، التشهد ذاك تابع للإمام لأني عم تابع الإمام ولم يحسب لي. ففي الركعة الثانية في حقي أجلس للتشهد الأول، وأجلس في الركعة الثالثة أيضا للتشهد الأخير. ما بعرف هلأ، ما لي متذكر. ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته، وإن أدركه راكعا أدرك الركعة. متى أدرك الركعة؟ إذا أدركت الإمام راكعا تحسب لي ركعة. ركع الإمام، قلت أنا الله أكبر الله أكبر. قال النووي قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، يعني ينبغي للمأموم أن يدرك مع الإمام مقدار سبحان الله، زمن يتسع لقولك سبحان الله، ثانية أن تدرك المأموم والإمام راكعان معا لمدة ثانية تسبيحة. أما إذا أنت نازل وهو طالع، قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك انفصلت يدا الإمام عن ركبتيه، معناته هو طلع من الركوع وأنت لسه ما وصلت للركوع، فهذه لا تحسب ركعة لأنه أنت نازل وهو طالع. أما إذا نزلت وهو لا زال راكعا فأدركت معه مقدارا يتسع للتسبيح مرة واحدة صحت الركعة. طيب ولو شك في إدراك حد الإجزاء، شكيت يا ترى أنا أدركته طالع ولا نازل، ولا أدركته في السجود في الركوع ولا لا، لم تحسب ركعته في الأظهر. فهذا مسألة مهمة كثير. قال ويكبر للإحرام ثم للركوع، تكبيرة الإحرام تنوي بها الدخول في الصلاة، وينبغي أن تفعلها وأنت واقف تماما، تنوي الدخول في الصلاة بقلبك تقول الله أكبر، هي اسمها تكبيرة الإحرام. لما بدي أركع بعمل تكبيرة ثانية، فلو كبرت للتنتين مع بعض للإحرام والركوع بتكبيرة واحدة الله أكبر وانزلت، لا تصح هذه التكبيرة لأنها دخل فيها فرض وسنة مع بعض، لأنه عند الشافعية تكبيرات الانتقال سنن وتكبيرة الإحرام ركن، فلا تدخل معها شيئا آخر. إذا ما بدك ممكن تكبيرة الانتقال كلها تتركها بصح الصلاة، بس تكبيرة الإحرام لا، الله أكبر ونزلت إلى الركوع بدون تكبير، عند الحنابلة تركت واجب، عند الشافعي صحت صلاتك، تركت سنة والصلاة صحيحة. ويكبر للإحرام ثم للركوع، فإن نواهما مع بعض بتكبيرة لم تنعقد صلاته، وقيل تنعقد نفلا، تنحسب لك نافلة وصلاة الفريضة ما صحت لازم تعيدها. وإن لم ينوي بها شيئا ما له خاطر باله لا فرض ولا نافلة، الله أكبر. قال لم تنعقد على الصحيح كمان، لأن الأعمال بالنيات. ولو أدركه في اعتداله فما بعده، دخلت الصلاة وجدت الإمام عم يقول سمع الله لمن حمده، تقول أنت الله أكبر ربنا لك الحمد، الآن كبرت الإحرام وأنت واقف، الإمام رفع فوقفت معه وهو عم يقول سمع الله لمن حمده، أنت دخلت في الصلاة، نزل، لما ينزل شو بيقول هو؟ قول الله أكبر. أنت شو بتقول؟ الله أكبر. يرفع رأسه الله أكبر، تكبر معه. والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات. دخلت وجدت الإمام في التشهد الأول، جلست معه، شو بتعمل أنت؟ أنت بالنسبة لك هذا مو تشهد أصلا، أنت في الركعة الأولى، أو هو في الركعة الرابعة وأنت بالنسبة لك ركعة أولى، شو بتعمل؟ تعمل مثل ما بيعمل هو، تقرأ كما يقرأ الإمام، تسبح معه في الركوع وفز ولو لم يحسب لك، ولو كنت مسبوقا به، وتتشهد وتصلي على النبي كله صلى الله عليه وسلم، كله تمام. أيوة. وأن يعني والأصح أن من أدركه في سجدتين، دخلت الصلاة الله أكبر، الإمام وين؟ ساجد، كبر للإحرام الله أكبر، وبنزل بدون تكبير، بنزل بدون تكبير لأنه في السجود هو. أما إذا أدركته قبل عند الركوع وقبل وعند سمع الله الحمد بكبر معه لما بنتقل. أما إذا كبرت الإحرام والإمام ساجد، التكبيرة الثانية تبع النزول بتركها، بس كبر للإحرام الله أكبر وبنزل مباشرة على السجود بدون تكبير، لم يكبر للانتقال إليها. وإذا سلم الإمام، شوف بدت الجماعة تخلص الآن، وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه وإلا فلا. أنا الآن مقتدي بالإمام، أنا الآن بالنسبة لي صلاة الظهر أربعة، دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة، أدركت معه الثالثة والرابعة، فالإمام جلس للتشهد الأخير، أنا بالنسبة لي هو شو هذا؟ تشهد أول، فأنا أصلا لازم أجلس في هذا المكان، فهو موضع جلوسي. فسلم الإمام، إذا سلم في عندي مسألتين فيني أعملهن الآن. الأولى عندما أقوم أكبر، لأنه أصلا هذا موضع تكبير بالنسبة لي. الأمر الثاني لو تأخرت، الإمام سلم وقام، أنا جلست دعيت دعوتين وبعدين قمت كمان، معليش، لأنه هو أصلا موضع جلوسي، أنا مو جالس متابعة للإمام بس، لا هو أصلا موضع جلوسي. أما إذا لم يكن موضع جلوسي، أدركت مع الإمام الركعة الرابعة بس، جلس للتشهد فجلست معه، أنا بالنسبة إلي ما في جلوس، أنا جالس متابعة للإمام، مجرد ما سلم أقوم بدون تكبير ولا يجوز لي أن أطيل الجلوس، فإن أطلت الجلوس بطلت صلاتي، لأنه هذا ليس موضع جلوس بالنسبة لي. ولا أكبر لأنني في هذا الموضع متابع بس للإمام. هاي المسألة شايف؟ قال وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه، وإلا يعني إن لم يكن موضع جلوس المأموم فلا في الأصح. في قول تاني أنه بكبر، أما الجلوس ما بيجوز قولا واحدا أنك تطول تجلس إذا ما كان موضع جلوسك. ليش باقي دقيقتين؟ في عندي بس مسألتين سريعتين، خلص الباب، أنا عم بقرأ الآن، بديت بالشرح فيهم. قال والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام. أنا مسبوق، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لما ينهي التسليمتين أقوم أنا. طيب لو قال السلام عليكم بس يقول كم، خلصت الصلاة، يجوز أن أقوم، يجوز أن أقوم، ولكن الأفضل أن لا أتحرك حتى يسلم التسليمتين. عند الأحناف يقومون إذا سلم الإمام التسليمة الأولى، الشافعية لا، بيقول لك سلم تنتين، والحنابلة كذلك تنتين، فإذا سلم التنتين قل. فلو واحد قام لا تنكر عليه بعد التسليمة الأولى، لأنه بصح، لأنه خلصت الصلاة، الصلاة تنتهي بقوله السلام عليكم، وباقي الكلام سنن، ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الثاني كل سنن هذول. أما الفرد كلمة السلام عليكم، ولكن السنة إيش؟ أن يقوم المسبوق عقب تسليمتي الإمام، ويجوز أن يقوم عقب الأولى، ولو مكث بعدهما في موضع جلوسه لم يضر، هي اللي حكيناها قبل قليل، فموضع جلوسك جلست معليش، أو في غيره، إذا جالس في غير موضع جلوسك يعني مأدرك ركعة واحدة وسلم الإمام وأنت جالس، أنت مو موضع جلوسك، بطلت صلاته إن كان متعمدا عالما. آخر فائدة ذكرها الشيخ في الشرح هنا، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: من صلى العشاء في جماعة، أي من فوائد صلاة الجماعة، من صلى العشاء في جماعة كان قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. هذا الحديث قالوا يبين خبر مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة يعني مع العشاء فكأنما قام الليل كله. فحافظوا على صلاة الجماعة، وفقني الله وإياكم. وصلنا إلى باب صلاة المسافر، يعني القصر والجمع وما يتعلق بها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبجميع المسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم جنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنزل علينا السكينة والرحمة، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، وزدنا من فضلك العظيم، وأصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية، وسائر بلاد المسلمين. اللهم سخر لنا من خلقك ما تيسر به أمرنا، وتشرح به صدرنا، وتنفس به كربنا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.